الحمد لله. أما سؤال الأخ أحمد عن كلام بعض طلبة العلم في جرح الأشخاص والعلماء لم يتكلموا في ذلك، فأقول يا أخي الكريم، يا شيخ أحمد، هذه الأشياء ينبغي أن لا ينشغل بها طلبة العلم، وعلم الجرح والتعديل علم العلماء يعرفونه ويعرفون قدره ومكانته، ويعرفون أيضا حدوده وفي من يتكلم فيه ومن يتكلم في الرجال. لكن أن يصبح الأمر بين يدي طلبة العلم في جرح فلان وترك فلان والعلماء يعرضون عن ذلك، فنصيحتي أن تلزم غرز العلماء وأن تعرض عن هذه الأشياء وأن تتركها، أن تقبل على طلب العلم. ومثل هذه المسائل لها رجالها من أئمة الدين الذين لا يتكلمون إلا عن علم وورع وتقوى في من يتكلمون به. أما صغار طلبة العلم ومن دون العلماء فإنه لا يؤمن عليهم أن يخطئوا في جرحهم أو في تصورهم للمسألة أو في نحو ذلك. فوصيتي أن تلزم غرز العلماء الراسخين الكبار وأن تعرض عن مثل هذه الأشياء مع كثرة الاشتغال بما ينفع وطلب العلم والحرص على اغتنام الأوقات بالعمل الصالح، والله أعلم.